مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. البيت المهجور ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء حسين نخلي. يبلغ فراس الطنيب 8 من العمر، وله شقيقة اسمها زينة تكبره 3 سنوات، ويملك كلاهما ببغاء أسمياه بغبوغ، وهو يقف الآن على مجتمه. يعيش الطفلان فراس وشقيقته زينة في شقة صغيرة في المدينة مع والديهما السيدة والسيد طنيب. كانت السيدة طنيب في المطبخ وقالت لزوجها: ولا أحب هذه الشقة، فهي صغيرة جدا، انظر إلى هذا المطبخ فهو صغير جدا أيضا، وبودي أن يكون لي مطبخ أكبر منه. إنك على صواب، قال زوجها، فهذه شقة صغيرة وسأبحث عن شقة أكبر منها. وقف السيد طنيب وطرد بغبوغا عن مجتمه. كوكو كو، قال بغبوغ، شقة صغيرة، شقة صغيرة. أشار السيد طنيب بإصبعه عبر النافذة إلى بيت في مواجهتهم يجثم على تلة وقال: انظروا إلى تلك البيت على التلة. التفتت السيدة طنيب إلى حيث أشار زوجها. إنه قديم جدا، قالت. باستطاعتي إصلاحه، قال السيد طنيب، ففيه غرفة جلوس واسعة ومطبخ وثلاث غرف نوم، ما رأيكم يا أبطال؟ إنني أحبه، قالت زينة، فأنا لا أحب المدينة، الهواء فيها ملوث وقذر جدا. إنه رائع، قال فراس، فهناك بركة عند أسفل التلة أستطيع الصيد فيها. لنذهب ونلقي عليه نظرة عن قرب، قال السيد طنيب. صعدت العائلة إلى سيارتهم وتوجهوا إلى البيت. انظروا إلى هذه الشوارع، قالت زينة، أينما نظرت ترى القاذورات، لماذا يلقي الناس نفاياتهم في الشارع؟ لماذا لا يضعون نفاياتهم في الصناديق وعربات القمامة؟ لا وجود للنفايات في الريف، قال فراس، والهواء أيضا أكثر نقاء. الهواء ليس نظيفا، قالت زينة، انظروا إلى ذلك الدخان المنبعث من تلك الشاحنة، أين بغبوغ؟ فأنا لا أستطيع رؤيته بسبب الدخان والأبخرة. ابتعدت السيارة عن المدينة. هذا أفضل، قال السيد طنيب، فحركة السيارات أقل هنا. إنني أحب الريف أيضا، قالت السيدة طنيب. كوكو، قال بغبوغ، إنني أحبه، إنني أحبه. بعد فترة انعطفت السيارة يسارا وكان البيت على يمينهم على رأس التلة، وأخيرا وصلوا البيت. وقفت السيارة أمامه، قفز الطفلان من السيارة. اندفع فراس باتجاه البركة، لكن والده ركض وراءه وتبعه بغبوغ. إن البركة مملوءة بالكاذورات، صاح فراس. هذا لا يهم، قال السيد طنيب، سنقوم بتنظيفها، لكن الآن لنلقي نظرة على البيت. دخلوا جميعا إلى المطبخ. إنه واسع، قال السيد طنيب. أوه، قالت السيدة طنيب، ولا نقطة ماء هنا، ولا وجود للحنفيات في المغسلة. يوجد كهرباء في البيت، قال السيد طنيب، فلا بد من وجود ماء في البيت. خرج السيد طنيب للساحة. الماء هنا، قال بصوت عال، نستطيع أن نستخرج الماء من هذا البئر. لا يوجد حمام، قالت السيدة طنيب. سأبني لك واحدا، قال السيد طنيب، سأوصل الماء للبيت فلا يهمك. هل سنشتري البيت؟ سأل فراس. إنني غير متأكد، أجاب والده، فيبدو أن أمك لا تحبه. بالعكس، إنني أحبه جدا، قالت السيدة، كل ما نحتاج إليه هو حمام. حسنا، قال السيد طنيب، فلنشتري البيت. وتم شراء البيت، وبدأت العائلة جميعها العمل على إصلاحه. بنى السيد طنيب حماماً ووضع خزان ماء على السطح، وركب حنفيات في مغسلة المطبخ. دهنت السيدة طنيب المطبخ وساعدتها زينة في ذلك. انصرف فراس إلى تنظيف البركة، كان فيها الكثير من النفايات. استخرج فراس دراجة قديمة منها، وقف بغبوغ على الدراجة واتجهت زينة إلى البركة. هل أستطيع مساعدتك يا فراس؟ سألت. فأنا لا أحب الدهان. حسناً، أجابها فراس. أترين كومة النفايات هناك قرب البيت؟ ضعي هذه الدراجة القديمة عليها. ابتعد يا بغبوغ، تحرك بسرعة. استخرج فراس سريرا قديما من البركة. لماذا يقفل الناس بنفاياتهم إلى البركة؟ تساءل فراس. ثانيا المزارع. حسنا، قال فراس، لقد نظفت الآن. وعندنا كومة هائلة من النفايات، قالت زينة. هل هناك سمك في البركة؟ كلا، قال فراس. وإنني أتساءل لماذا لا يوجد سمك. انظر يا فراس، قالت زينة، هناك جدول يصب في البركة، قد يكون الجدول قذرا. لنتحرى عن ذلك، قال فراس. سارت زينة وفراس مع الجدول، وصل إلى مزرعة فيها بعض البطاط والدجاجات والأبقار. كان صاحبها ينظف حاضرة البقر. أين يذهب الماء القذر؟ سأل فراس. إنه يذهب إلى الجدول، أجابت زينة. إذن يتوجه إلى بركتنا بعد ذلك، قال فراس، وهذا هو السر في قذارة بركتنا. توجه فراس وزينة إلى الحظيرة، حياهما المزارع وسألهما: من أنتما؟ ردا تحيته وقال فراس: أنا فراس طنيب وهذه شقيقتي زينة. أين تسكنان؟ سألهما المزارع. نسكن في البيت القديم، أجابته زينة. هل هو ذلك البيت المهجور على مقربة من البركة؟ سألهما المزارع. نعم، أجاب فراس. لا وجود للسمك بالمرة في البركة، قالت زينة، فالماء قذر جدا. ولماذا؟ سأل المزارع. لأن الماء القذر من حضرتك ينساب إلى الجدول، الجدول ينساب إلى البركة، قال فراس. أنني آسف، إنني آسف جدا، قال المزارع، وهذا هو سبب عدم وجود سمك في بركتكم، فلابد أن أجد وسيلة للتخلص من القاذورات بدلا من إلقائها في الجدول. في اليوم التالي استخدم الفلاح حفارة ضخمة. توجهت زينة وفراس لمشاهدتها. ماذا تفعل هذه الآلة الهائلة؟ سألت زينة. إنها ستحفر حفرة عميقة، قال فراس. أهلا بكما، رحب بهما المزارع. أتريان ما أنا فاعل؟ نعم، أجاب فراس، إنك تحفر حفرة كبيرة للماء القذر. صح، أجاب المزارع، علينا أن لا نلوث جداولنا وأنهارنا، إن بركتكم ستصبح على ما يرام. صارت زينة وفراس راجعين مع النهر، وشاهدا الماء النظيف في النهر الآن. وصل إلى البركة. هل هناك سمك فيها؟ سألت زينة. ليس بعد، أجابها فراس، علينا أن نتحلى بالصبر. الصبر الصبر، زعق بغبوغ، لكن فراس وزينة لم يكونا صبورين، أخذا يراقبان البركة كل يوم. هل تستطيع أن ترى سمكا؟ سألت زينة. كلا لا أستطيع، أجاب فراس، الماء نظيف الآن لكن لا وجود للسمك. نادى السيد طنيب على طفليه قائلا: تعالى تعال يا وساعدانا، إن أبا عصام مع شاحنته هنا. أبو عصام هو صديق للسيد طنيب، كانت سيارته تقف إلى جانب كومة النفايات. من أين لكم كل هذه النفايات؟ سأل أبو عصام. إنها من البيت والبركة، أجاب السيد طنيب. هيا يا أطفال، ضعوا النفايات في ثلاثة أكوام، فالدراجة والنفايات المعدنية هنا، وزجاجة الفارغة هنا، وأبقوا ما يتبقى في مكانه. صنف فراس وزينة النفايات في ثلاثة أكوام ووضعوها في ثلاث حاويات ضخمة. وضعوا في الأولى المواد المعدنية، وفي الثانية المواد الزجاجية، وبقية النفايات في الثالثة. ماذا سيحل بكل هذه النفايات؟ سأل فراس. يعيدون تصنيعها، ماذا تعني بذلك؟ سألت زينة. من الزجاج يصنعون أدوات زجاجية جديدة، ومن المعادن أدوات معدنية، أجاب أبو عصام. كوكو، صاح بغبوغ، إعادة تصنيعها، إعادة تصنيعها. ثالثا، صندوق في القبو. كانت السيدة طنيب سعيدة جدا، فلها مطبخ فسيح الآن، وفي بيتها حمام جديد وشبكة مياه تغطي البيت كله. كيف ترين البيت المهجور يا أم فراس؟ سألها زوجها السيد طنيب. إنني أهيم به، فهو أكبر من شقتنا السابقة، والهواء أكثر نقاء، والأطفال أكثر سعادة، أجابت. في صبيحة أحد الأيام بادر زوجته قائلا: إنني سأنظف القبو، سأنظف القبو الذي تحت البيت. وماذا يوجد في القبو؟ سألته زوجته. حاليا لا شيء، أجابه سيد طنيب. أرضيته ترابية، سأقوم بتبليطه وبعدئذ بطلائه بالدهان. ذهب فراس وشقيقته زينة ووالدهما إلى القبو. أنار المصباح الكهربائي، كان القبو فسيحا. إنه أكبر من غرفة الجلوس، قال فراس. نستطيع أن نلعب هنا. سأشتري لكما طاولة تنس، قال والدهما. نستطيع أن نضعها هنا، لكن لابد من تبليط القبو أولا. وماذا يترتب علينا أن نعمل الآن؟ سأل فراس. يجب أن تكون أرضية القبو مستوية، قال السيد طنيب، وبعدها سأضع عليها البلاط. لذا ضعوا هذه الأوساخ في ذلك الدلو، وها هي المجرفة. كوكو، صاح بغبوغ، أوساخ أوساخ. شرع السيد طنيب بوضع البلاط على الأرض المستوية، وأخذت زينة تكنس الأرضية، وفراس يضع الأوساخ في الدلو. أين أضع هذه الأوساخ؟ سأل فراس. خذها للخارج يا بني، قال أبوه. أخرج فراس دلو الأوساخ للخارج وعاد للقبو. إنني متعب، إنني متعب، شكى فراس. تناولت زينة المجرفة ووضعت ما تبقى من الأوساخ في الدلو. الآن بإمكانك أن تكنس الأرضية يا فراس، قالت زينة. أمسك فراس بالمكنسة وأخذ ينظف الأرضية. ماذا يعمل بغبوغ؟ سألت زينة وهي تشير بإصبعها إلى الببغاء. إنني لا أعلم، لكن يخرمش بشيء ما، أعطني المجرفة. وأخذ فراس يقشط بأرضية القبو. صندوق، إنه صندوق، صاح فراس. تعال يا والدي، تعال يا والدي وانظر. كان والده يفرش الأرضية بالبلاط. ماذا تقول؟ سأله والده. إنه صندوق معدني، رد عليه فراس. إنه مدفون، مدفون هنا في الأرض. اقترب السيد طنيب وتناول المجرفة من يد فراس وأخذ يزيح التراب من على الصندوق. تمكن أخيرا من رفعه من الحفرة وحاول أن يفتحه. لا أقدر على فتحه، قال السيد طنيب. لنأخذه إلى الطابق العلوي. حمل فراس وزين الصندوق إلى الطابق العلوي. يبدو ثقيلا جدا، قالت زينة. إنني أتساءل ماذا بداخله. أخذا الصندوق إلى المطبخ ووضعاه على الطاولة. إن الصندوق قديم جدا، قال السيد طنيب، تناول مفكا وفتحه. ماذا بداخله يا والدي؟ سأل فراس بنفاذ صبر. ها؟ نقود؟ نقود؟ قال السيد طنيب بصوت عال. بعض قطع عملة قديمة. كوكو، صاح بغبوغ، نقود نقود. أستطيع أن أشتري دراجة يا أبي؟ سأل فراس. كلا كلا، رد والده. لا نستطيع أن نشتري بهذه العملة، إنها عملة قديمة جدا. ماذا ستفعل بها يا أبي؟ سألت زينة. سنأخذها إلى المتحف، إلى المتحف، أجابها السيد طنيب. سأتلفن للمتحف الآن. حمل الطفلان الصندوق إلى السيارة ووضعه في خزانتها الخلفية، وركبا سيارة والدهما وتوجهوا جميعا إلى المتحف. مروا بكثير من المصانع والدكاكين في طريقهم إلى المتحف. كانت الطريق مكتظة بحركة السير النشطة، وأخيرا وصلوا إلى المتحف. أوقف السيد طنيب سيارته قريبا من باب المتحف. حمل فراس وشقيقته زينة الصندوق وتوجها بها إلى المتحف. في الداخل كان هناك رجل يجلس خلف مكتب قريب من الباب. أريد السيد أبو عبده مدير المتحف، من فضلك لو سمحت، قال السيد طنيب. الباب الثاني على يمينك، قال الرجل. المدير أبو عبده في غرفته. حمل فراس وشقيقته زينة الصندوق إلى غرفة المدير أبو عبده. تفضل أبو فراس، قال السيد أبو عبده مدير المتحف. فرض أبو عبده قطع العملة بعناية على مكتبه وسأل: كم قطعة منها؟ 233 قطعة، أجاب فراس. نظر أبو عبده إلى القطع بانفعال شديد. إنه لشيء رائع. ما رأيك؟ سأل السيد طنيب. هل هي قطع عملة حقيقية؟ هل هي قديمة؟ كن صبورا يا أبا فراس، قال أبو عبده. استخرج أبو عبده كتابا ضخما من حقيبته وأخذ يقلب صفحاته. عاد أبو عبده للهمهمة ثانية. أستطيع أن أجيب على أسئلتك الآن يا أبا فراس. رفع بعض القطع بين يديه وقال: إن القطع حقيقية وهي قديمة وعمرها 200 عام. وماذا بشأن المعدن؟ سأل أبو فراس. من أي معدن مصنوعة؟ بعضها فضية والبعض الآخر ذهبية، قال أبو عبده. كوكو، صاح بغبوغ. ذهب ذهب. في اليوم التالي فتح السيد طنيب جريدته ليتصفحها مع فنجان قهوة الصباح، ووقع نظره على العنوان الكبير: أطفال يعثرون على نقود في بيت قديم. إنه منشور في الجريدة، في الجريدة، صاح السيد طنيب. ما هو المنشور في الجريدة يا أبي؟ سألت زينة. اصغوا يا أطفال، قال السيد طنيب وأخذ يقرأ من الجريدة: أطفال يعثرون على نقود في بيت قديم. سمع صوت طرقة على الباب. افتح الباب يا فراس، قال السيد طنيب. يتوجه فراس إلى الباب ويفتحه. يرجع وبصحبته رجل غريب. اسمي سامي فليفل، قال الغريب. إنني أعمل صحفيا لجريدة الانتفاضة. هل لك أن تجيب على بعض الأسئلة؟ سأل سامي موجها كلامه للسيد طنيب. حاضر، قال السيد طنيب. ما الذي تريد أن تعرفه؟ حدثني عن القطع النقدية، قال الصحفي سامي. اجلس من فضلك، قال السيد طنيب. ما رأيك بفنجان قهوة من يد أم فراس؟ أعجل به لو سمحت، قال سامي فليفل. بعد وقت قصير أحضر فنجان القهوة وأخذ الصحفي يرتشفه على مهل. حسنا سيدي، قال سامي. والآن حدثني عن قطع النقود هذه. إنها قطع نقود مصنوعة من الذهب والفضة، قال السيد طنيب. ما قيمتها حسب رأيك؟ سأل سامي فليفل. في الحقيقة لا أعرف، قال السيد طنيب. سيحتفظ بها المتحف، سيدفعون لنا 1000 دينار. حسنا، قال السيد سامي فليفل الصحفي. وماذا ستفعل بهذا المبلغ؟ سنشتري بعض الأشياء الضرورية للبيت، أجابه السيد طنيب. ما رأيكم يا أطفال؟ قال سامي موجها كلامه إلى فراس وزينة. رائع رائع، قال بصوت واحد. كوكو كوكو، زعق بغبوغ. رائع رائع. أصبح البيت القديم جميلا جدا، فالأبواب والشبابيك مطلية بدهان جديد، فقد دهنت باللونين الأخضر والأبيض. هناك ورود جميلة في الحديقة، وفي قسم آخر منها زرعت السيدة طنيب بعض الخضار، ويوجد فيها أيضا بعض الأشجار المثمرة كالتفاح واللوز والبرقوق. اعتادت زينة وأمها على قطف الورود ووضعها في مزهرية في البيت. أما فراس ووالده فقد اعتادا على قطف الثمار الشهية من الحديقة وإحضارها إلى البيت. ماذا ستطبخين لنا هذا اليوم يا أم فراس؟ يسأل السيد طنيب أحيانا. صينية من البطاطس وشوربة خضار، تجيبه زوجته. ومن أين لك بكل هذه الخيرات يا أم فراس؟ يسأل مازحا. كله من حديقتنا وزرع أيادينا، تجيبه زينة مبتسمة. ويلي ذلك الفاكهة، ومن حديقتنا أيضا، يكمل فراس. مع الأيام أخذ السمك يظهر في البركة التي كانت في غاية النظافة الآن، وصار فراس يتردد عليها لصيد السمك. كانت الأشجار تحف بالبركة، كان يأتي إليها البط ليسبح فيها. كان فراس يضع طعما في سنارته ويلقي بها في البركة. كش كش، يصيح على البط ليبعده عن السنارة والطعم. في البداية كان فراس يصطاد سمكة يمسك بها ويخلصها من السنارة ويرجعها إلى البركة. مع الأيام أخذ السمك يكبر ويتكاثر، لدرجة أنه بالإمكان توفير وجبة دسمة من سمك البركة الطازج.